بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 8 من شهر ربيع الأول من العام 36 بعد 400,000 الهجرة في درسنا 36 من قراءة وشرح معارج قبول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. ودرسنا الليلة أيها الأحبة من الدروس الهامة الخطرة، أما لأهميته فلتكرار وقوعه عبر القرون والأعصار إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأما خطورته فلوجود ضعاف النفوس الذين يتعاطون، هذا جانب. وجانب آخر أن زمرة من المبتدعة أنكروا ذلكم هو السحر، عاذنا الله وإياكم منه، فأنكرته طائفة من أهل البدع زعما منهم لما قيل لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ونزل جبريل عليه السلام ورقاه وشفاه الله، فزعم هؤلاء المبتدعة أن هذا له أثر في العصمة وفيما يتلقاه ربه عن ربه سبحانه وتعالى من الوحي. كل هذه الأمور سنناقشها في فصل الليلة، فهذا الفصل يعتبر من الفصول الهامة. ثم إن طلبة العلم يبتلون دائما بالسؤال عن هذا الموضوع، ولذلك لا بد من الدراية بهذا الموضوع علما وفقها حتى نكون إن شاء الله على بصيرة فيما ندرسه. قال رحمه الله الفصل الثامن، فصل في بيان حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهرا. أي ما عليه من العقوبة شرعا، وأن منه أي من السحر علم التنجيم وهو النظر في النجوم الآتي بيانه، وذكر عقوبة من صدق كاهرا بقلبه ويعني عقوبته الوعيدية. والبحث في هذا الفصل في أمور: الأول، هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ الثاني، أنواعه. الثالث، حكم متعلمه أن عمل به أو لم يعمل. الرابع، عقوبته شرعا ووعيدا. يبدأ في المنظومة فيقول: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، آني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. هذا هو البحث الأول في حقيقته وتأثيره. والسحر حق يعني متحقق وقوعه ووجوده، وليس معنى حق ومقابل باطل. انتبه لما قال الأمور دائما في سياق الكلام، الذي لما نقول هذا أمر حق وهذا أمر باطل هذه لها معنى. لما أقول أن السحر حق مو معناته أنه أمر طيب، لا، متحقق يعني أمر له وجوده، وليس معناته هو باطل، لكن معنى حق هنا بمعنى أنه موجود وله حقيقة في حياة الناس. ولو لم يكن موجودا حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع، والوعيد على فاعله، والعقوبات الدينية والأخروية على متعاطيه، والاستعاذة منه أمرا وخبرا. قد أخبر الله تعالى أنه كان موجودا في زمن فرعون، وأنه أراد أن يعارض به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو قومه به بقولهم: إن هذا لساحر عليم، إلى قوله: يأتوك بكل سحار عليم. وقال تعالى عن السحرة: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال تعالى فيهم: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقال إنهم كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبر وعصا. منهم 70,000؟ سحرة من؟ سحرة فرعون. فأخذوا بأبصار الناس بسحرهم وألقوا تلك الحبال والعصي،

وإن تشكروا يرضه لكم. فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، وأنه يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته، هذا السطر يوضع تحت خط، والمقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهو القضاء الكوني القدري، فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. انتبه معي. أولا يا أخوان، إن عندنا مسألة فقه أن القضاء منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، هذا من ركائز معتقد أهل السنة، لأنك حين تفهم أن هناك قضاء كوني هنا ستفقه أن كل شيء خلقه الله، وأن المبتدعة الضلال الذين أنكروا القضاء الكوني كأنه يلزم من كلامهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريده الله ولا يرضاه الله، وهذا والعياذ بالله خروج من الملة. فربنا تبارك وتعالى كل ما في هذا الكون خلقه بقضائه الكوني الذي لا يخرج من خلقه لا مثقال ذرة ولا أقل منها، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه لم يكن إلى القضاء الكوني، وإنما وجهنا إلى التعامل بالقضاء والقدر الشرعي. فالقضاء الكوني مرتبط بقدرته سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، والقضاء الشرعي مرتبط بإرادته ومحبته ورضاه سبحانه وتعالى. ولهذا أعطيك مثال قريب يقرب لك المسألة في نفسك أنت. كونك وجدت في هذه السنة أو في هذا القرن أو في هذا المكان بهذا الشكل وبهذا اللون، هذا قضاء إيش؟ كوني. لكن قضية أنك تصلي ولا ما تصلي، تبر والديك ما تبر والديك، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، تعمل الصالحات تجتنب، هذا قضاء إيش؟ شرعي. تحاسب على الأول ولا على الثاني؟ على الثاني. لكن ما يحاسبك الله إن لونك كذا ولا طولك كذا ولا إنك ولدت سنة كذا ولا في البلد كذا ولا من لغة كذا، لا لا يحاسبك عليه. إذن وضحت المسألة في هذا؟ السحر هو من القضاء الكوني، لأنه لا يقع في ملك الله إلا شيء قد قدره ربنا تبارك وتعالى. لكن الله تبارك وتعالى أوجد لنا العقول، وأرسل لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل لنا الكتب، وبين لنا طريق الخير والشر، فما من خير إلا ودلنا نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. هنا يقول الشيخ: اعلم أن السحر لا يقع إلا بأمر قد قدره الله، أما السحر بذاته ما يمكن يؤثر والله سبحانه وتعالى لم يرد ذلك. الدليل على هذا يا أخوان، النار ما هذا من خصوصيتها؟ الإحراق. الذي يملك الأسباب والمسببات من هو؟ الله. في قصة إبراهيم إمام الحنفاء، سلبت النار خصوصيتها ولا ما سلبت؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هنا فطنت كيف أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده أزمة الأمور سبحانه وتعالى، وهو المالك للأسباب والمسببات تبارك وتعالى. فالسحر بذاته، تعال تعال تعال قم، السحر بذاته لا يمكن أن يؤثر إلا بأمر قد قدره الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الشيخ إن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله تعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. فهذه مسألة يجب أن نتفطن لها. وعرفت الآن مدى إدراكك أن القضاء والقدر منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي. قال الشيخ: وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما أستفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا أو أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. وفي رواية قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ يعني وش المكان اللي الآن اللي يستخدم فيها السحر؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بير ذروان. وذكره هذا لفظ البخاري. المشاقة ما يخرج من الشعر، والمشط أسنان ما يمشط به، والمشاقة من مشاقة الكتان، وجف طلعة غشاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت رعوفة، هو حجر يترك في البير عند الحفر ثابت لا يستطع قلعه، يقوم عليه المستقي. وقيل حجر على رأس البير يستقي عليه المستقي، وقيل حجر بارز من طيها يقف عليه المستقي والناظر فيها، وقيل في أسفل البير يجلس عليها الذي ينظفها لا يمكن قلعه لصلابته، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتبه معي، هذه القضية من المسائل التي حصل فيها معترك نقاش بين أهل السنة وبين طوائف كثير من المبتدعة، فإن هناك من أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إذا قلنا أن الرسول سحر كيف نأخذ الوحي من رجل السحر؟ هذا يقدح في عصمة النبوة، إذا ننكر السحر بالكلية. هذه الشبهة. والجواب: أولا، إن ما أخبر الله به وأخبر به رسول صلى الله عليه وسلم كما هي قاعدة أهل السنة، فعلى العين والرأس فهمنا أو لم نفهم ظهرت لنا الحكمة لم تظهر لنا الحكمة، ليس هذا، إنما تثبت قنطرة الإسلام على التسليم. هذه واحدة. اثنين، من قال أن السحر أثر في ملكات رسول الله صلى الله عليه وسلم العقلية؟ ونحن نرى من تجارب الحياة ما يكذبكم بهذا. رجل سحر عن إتيان زوجته في عصرنا، وأحيانا يكون من أقارب الإنسان، فتجد تصرفات عادية، بيعه شراءه استقباله لضيوفه ذهابه جيته، إذا جاء يريد يجامع زوجته وإذا كالخرقة لا يحرك ساكنا، والرجل ليس في أموره العقلية شيء. هذا بالضبط هو ما وقع عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا رحمة من الله بهذه الأمة، لأنه حين سحر نبيها صلى الله عليه وسلم نزل العلاج، فكان العلاج للسحر هو ما عولج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا إخوة كيد اليهود قاتلهم الله، لبيد بن الأعصم واليهودية التي أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، كيد اليهود لا يمكن أن يقف في يوم من الأيام حتى يقضى عليهم من هذا الكون. هذا المجرم أخذ طلعة ذكر، هي الجلدة التي هكذا، وضع فيها سحرة ونفث فيها، وأخذ شعر أسنان مشط وذهب إلى بئر مهجورة خبيثة ووضع فيها السحر حتى لا يأبه أحد. ليست من الآبار التي يستقي الناس منها، وليست من الآبار التي يذهب الرعاة إليها ويسقون منها غنم، أبدا مهجورة. وهذا يعرف أصحاب القرى أن تكون أحيانا هناك آبار مهجورة ما أحد يأتيها ولا يرتادها أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يأتي زوجته فلا يستطيع، ونام أحد الأيام، وكان هذا وقعه على النبي صلى الله عليه وسلم شديدا. فحدثت ما ذكر في الحديث، أرسل الله الملكان ليتحاور عند رأسه ليسمع صلى الله عليه وسلم هذا الحوار. إيش في الرجل مطبوب؟ معنى مطبوب يعني مسحور. من سحره؟ لبيد بن العاصم. وين؟ سأقوله القصة كاملة. وهو صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تنام عينه ولا ينام قلبه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، استوعب القصة كاملة. قام في نفر من أصحابه وذهبوا إلى هذا البئر، وإذا هي بئر خبيثة من تفاعل السحر مع ماءها كأنه حنة. شفت الحنة لما تحطها في الماء كيف يصبح؟ ثم النخل اللي عليها كأنه رؤوس الشياطين. ولذلك شف هؤلاء الخبثاء لا يأتون إلا هذه الأماكن الخبيثة. فنبينا صلى الله عليه وسلم توسل إلى ربه ودعاه، ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام من عند ربه، بسم الله أرقيك من كل داء نؤذيك بسم الله، وقرأ عليه المعوذتين وبرئ صلى الله عليه وسلم. والدليل أنه برئ، قال أشعرتي، يعني رجع صلى الله عليه وسلم إلى كامل وضعه فيما بين الرجل وفي أموره الجنسية صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ من هذا الكلام أن هذا له مدخل أو مطعن في تلقيه للوحي وتبليغه للناس؟ وهذا أمر يكذبه القرآن ويكذبه السنة ويكذبه الواقع المحسوس المكرور في حياة الناس إلى قيام الساعة. وأجزم أن ما من أحد منكم له معارف أو قد سمع أن رجلا مسحورا فيما يتعلق بهذه القضية إلا وقد سمع مثل ما حصل في هذه القصة. رجل تجي بكامل أهليته بكامل تصرفاته، لكن إذا جاء زوجته وإذا محبوس عنه. فالعلاج أيضا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بما عالج به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما نزل به جبريل عليه السلام وعالج به نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا علاج السحر، وليس الذهاب إلى الكهان والدجارين أو إلى سحرة آخرين ليحلوا هذا السحر. هنا الشيخ حافظ رحمه الله ينقل لنا نصوصا علمية عن علماء أخذاذ رحمهم الله. يقول ما نقله النووي عن المازري في إثبات السحر العقيدة. المازري من علماء أي مذهب يا مشايخ؟ المالكية. إذن لاحظ أن قضايا الاعتقاد يا إخوان كما نقول دائما، قضايا الاعتقاد لا خلاف بين علماء أهل السنة والجماعة فيها. خلاف الفقهي لا يغير الخلاف في مسائل الاعتقاد. فمسائل الاعتقاد عند المالكية، عند الشافعية، عند الأحناف، عند الحنابلة، عند يعني علماء الأمة ما مسائل. أما الخلاف الفقهي الذي يقبل مسألة الاجتهاد فيما لا نص فيه فهذا يرجع إلى ملكات العلماء ولا شيء في ذلك والحمد لله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، قال المازري رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة، شوف ما قال مذهب المالكية، مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر، وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. وقد ذكره الله تعالى في كتابه، وذكر أنه مما يتعلم، وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به، وأنه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. يعني شيء يفرق بين المرء وزوجه، يكون شيء حقيقي ولا شيء خيال؟ شيء حقيقي. وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته، وأنه أشياء دفنت وأخرجت، اللي في شغل لبيد بن الأعصم اليهودي، وهذا كله يبطل ما قالوه، فإحالة كونه من الحقائق محال،

وليس على الناحية العقلية التي قال الله فيها سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وتولى الله تبارك وتعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يصل أحد إلى أنه يغير في كلامه أو فيما يبلغ لأمته ولا عشر معشار حرف صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ملحوظ في حياة الناس إلى هذا اليوم وإلى غد وإلى يرث الله الأرض ومن عليها. يقع السحر على الأمور الجسدية ولا يقع على الأمور العقلية. لو أن يقع على الأمور العقلية كان فلان إذا سحر لا عاد يعرف كيف يبيع وكيف يشتري، كيف يخرج من بيته، كيف يرجع إليه، وهذا أمر لم يقل به أحد لا كافر ولا مسلم. حتى تعلمون أن هذه قضية يجب أن تكون من الوضوح بمكان كبير. عصمته صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه، رب هو اللي تولى ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سحر جعل الله سبحانه وتعالى شفاءه، ولنا فيه أسوة أن نتعالج بما تعالج به نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن سيأتي بعد قليل مسألة الذهاب إلى السحرة والكهنة وحكم الساحر وإلى آخره. فهذا أمر يا إخوة، هذا من الأمور الواقعة في حياة الناس. الإنسان مو صحيح أنه إذا جاءت المصيبة وحل عليها يخرج من طورة، لأنه مثلا يقول عريس وشاف أنه حبس من زوجته تلك الليلة يخرج من دينه علشان العروس. لا يا أخي، ربنا وهو ربنا خلق السماء والأرض في 6 أيام، انتظر، وهذا ابتلاء وامتحان، فاقرأ وارقي نفسك أو اذهب إلى أحد من طلبة العلم يرقيك ويكرر الرقية عليك، إلجأ إلى ربك، اسأله سبحانه وتعالى، تضرع بين يديه وسيذهب هذا عنك. وسيأتي بعض كلام أهل العلم في بعض الأشياء المادية مثل أخذ 7 حبات من السدر وطحنها بين حجرين أسودين، هذا من الأمور المحسوسة، الأمور التجارب، ليس قضية أنه أمر به شرع. لا، ربنا تبارك وتعالى جعل الأمور المادية البشر كلهم فيها إيش؟ سواء منهم وكافرهم، لذلك كم من الأجر نستفيد بها من عند الكفار؟ شيء كثير جدا. هذه المسألة يا إخوة أنا ركزت عليها لأن بعض المبتدعة حتى ممن يدرسون في الجامعات أو ممن تتلمذوا على فكر الغرب وعنده أنه يبغى يظهر أنه يلفق وليس يوفق، يلفق بين ما تلقاه عن أساتذة اليهود والنصارى وبين إسلامه، فيقول لا اشترك من هذه الأشياء، هذه كلها خرافات ومو صحيح والرسول لم يسحر وإلى آخره. هذا الكلام إذا انطلع على جهل ما ينطلع عليكم يا طلبة العلم. وإذا أشكل عليك شيء ارجع إلى كلام أهل العلم وحرر المسألة وقدم البرهان ولا يضرك بإذن الله. نأتي الآن إلى حكم الساحر. وحكم الساحر رأي الشيخ فيه وما نقله من العلم واضح وضوح الشمس أنه كافر، لا شك ولا ريب في ذلك. وهناك من خالف في هذا الموضوع، سيأتي النقاش في هذا. قال في المنظومة رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمري، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الأول وش كان؟ حقيقة وجود الساحر. الآن حكم الساحر. وحكم الساحر، واحكم على الساحر تعلمه أو علمه عمل به أو لم يعمل بالتكفير، أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحر، وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور منها سبب عدول اليهود إليه وهو نبذهم الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نبذه كفر. وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله، وهذا معلوم من سبب نزول الآية، كما قال الربيع بن أنس وغيره أن اليهود سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة،

يذكر انهم اتخذوا احبارهم يتلو الآية اتخذوا احبارهم وربانهم اربابا من دون. قال يا رسول الله ما عبدنا يعني ما رحنا نصلي لهم ونسجد. لم ينصرف ذهن عدي رضي الله عنه الا الى سورة العبادة التي هي مثل الصلاة مثلا. الرسول صلى الله عليه وسلم ازال هذا اللبس وهذا الفهم تماما وقرره كالتالي: أليس إذا حرموا حلالا فعلت ذلك؟ قال بلى. أليس إذا أحلوا حراما فعلت ذلك؟ قال فتلك عبادتكم إياهم. إذن الطاعة العبادة هنا والشيء الطاعة والانقياد، الطاعة والانقياد للأحبار للعلماء لأي أحد من الناس يشرع شيء لم يأذن به الله، هذه هي العبادة. دلل على هذا الفهم بقول الله تبارك وتعالى: على معاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني تسجدون وتصلون. هل هذا معنى الآية؟ أبدا. وإنما معنى ألا تعبدوا الشيطان إيش؟ تطيعوه. إذن العبادة هي الطاعة والانقياد، فمن أطاع الشيطان فقد عبده، ومن أطاع العلماء وغيرهم فيما حرم الله فقد عبدهم واتخذهم أندادا من دون الله. فينبغي على طالب العلم أن يحرر هذه المسائل وهي تكون واضحة في ذهنه حتى لا يلتبس الحق على الناس. ما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة والمعروف، كلام الذي لا ينطق على الهوى صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت زائغا من الزائغين من ينتسب للعلم تقول والشيخ فلان يقول كذا، وإذا قال الشيخ أنت تريد أن تتخذ أحبارك ورهبانك أربابا من دون الله مثل من ذمهم الله من الأمم الماضية؟ أنت لك في هذا الكون رجل واحد فقط هو أسودك. لقد كان لكم في رسول الله أسود حسن صلى الله عليه وسلم، غيره كما قال الإمام الجهبذ الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من كلامه يرد إلا صاحب هذا القبر، أشار إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه يرد. أنت لست متعبد بفعل وقول وتقرير إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم فقط، غيره من الناس إذا وافق الحق أهلا وسهلا، خالف الحق فاطرح ذلك، لأن أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لاحظ أن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن طاعة الأحبار والرهبان في التحليل والتحريم عبادة، ونزلت الآية فبينت أن طاعة الشيطان والسماع له والانقياد له عبادة، فليست سورة العبادة ما يفهمه السذج إنها فقط الصلاة والسماع. ما شفنا واحد اللي يسجد ويقوم ويبعد للشيطان، لكن رأينا ممن يطيع الشيطان بالملايين. ولو قيل له اسجد لابليس قال له تقطع راسي ما اسجد له، لكن يطيعه في اي امر. اذا العبادة في الآية والحديث هي الطاعة والانقياد، ولا يكون انقياد المسلم ولا طاعته الا للواحد الاحد سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليهم السلام فكتبوا أصناف السحر، من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب، ثم ختموه بخاتم على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخياء الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلم. شفت المجرمين كيف؟ ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا بهذا، فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثر منهم في اليهود لعنهم الله. السحر لا يوجد في أمة مثل بكثرة مثل ما يوجد عند اليهود. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحجاج وقتها كانوا يأتون على الجمال وما في سيارات قبل السيارات قبل هذا، ويأخذون أيام طوال. مين اللي يريد من جماعة الشفيع عرفه ولا يوصي حاجة ولا يوصل شيء، ترى أنا ماشي. فيذهب ويقابل أصحابه في نفس اللحظة في عرفة، ويقول أنا اليوم تغديت وفلان يسلم عليك وفلان، وإيش قال هذا الولي، هذا الولي اللي دافي شوف بس أغمض وفتش، وإذا هم المدينة في عرفة. لما خدع الناس هذا الأفاق فترة ودنا به الأجل، قال لابنه إذا أردت أن تعرف سر أبيك ف بعد ظهر يوم عرفة تذهب للشعيب الفلاني خارج البنيان، وستجد ناقة مسرجة تركب عليها وهي توديك إلى عرفة في نفس اللحظة، اللي هو الشيطان. فلما جاء الولد على سجيته، فلما جاء يريد أن يركب قال بسم الله، قالت لا إلا هذا الكلام، اسجد لي هنا كما كان يفعل أبوك أوديك في نفس اللحظة. قال أنا ما أسجد إلا لله، وقرأ آية الكرسي واختفت من بين يديه، ورجع وقال أشهدكم أن والدي كان ساحرا دجالا أفاكا. كيف هذا الولي اللي قال ولا ولا ولا خرط، هذا مجرم، وأنا ذهبت على وصيته وعينت ناقة عليها اشتاد، يوم جيت أركب سميت، فقالت لي لا تسمي إلا هذا، لا أقبلك وأنت تسمي، تسجد لي كما كان يفعل أبوك أوديك. ومسألة سرعة الجن يا أخوان، أنت تعرفون القصة في سورة النمل، سبع في اليمن وسليمان في بيت المقدس، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، ترى الثاني أقوى، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أغمض شوي عندك. من الذي أعطاهم هذه القدرة؟ الله جل جلاله. فهذا ابتلاء وامتحان. إذا عرفتم كيف هذا، كيف السحرة يفعلون، شوف ما يمكن أن يفعل الساحر حتى يكفر. شوف أن الشيطان اللي تخير له على هيئة ناقة واشتاق قال له اسجد لي بعدين أوديك عرفة. فأراد الله خيرا بهذا الابن وانكشف زيف ذلك الأفاك الذي هلك. فهذه من الأمور التي ينبغي أن تفضل لها، جزاكم الله خير. قال الشيخ ومنها قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، يعني من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ثم قال تعالى ولبئس ما شروا بها أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنها قوله تعالى ولو أنهم آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن واتقوا السحرة وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. الثلاث الأسطر اللي بأقرأها يضع عليها خط فإنها هامة. وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي، لا يقال للمؤمن المتقي إيش ولو أنه آمن واتقى، ما يقال هذا للمؤمن، وإنما قال الله تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسوله ورمى به نبيه ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه والله أعلم. هذه مسألة يعني الشيخ حررها بهذه الأدلة المتظاهرة أن الساحر كافر سواء عمل أو لم يعمل، علم أم لم يعلم. وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يسير به كافرا، يعني إيش القدر الذي يخرج من الملة ويصير كافر كفر بواح. والصحيح حتى هذا ترجح الشيخ حافظ أن الساحر المتعلم من الشياطين أو أن الساحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليل، هو الصواب أن السحر عندك في طبعك السحر يا شيخ، إذا حطوا عدلوا يا أخوان عدلوا طبعا أصحاب الطبع. والصحيح إن السحر هذا هنا يستقيم الكلام، والصحيح أن السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره كما هو ظاهر القرآن. الآن نأتي إلى إيش الحد اللي قام على السحر. قال الكلام على أن حد السحر القتل، وحده أي حد الساهر القتل ضربه بالسيف بلا نكير، بل هو ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما أتى ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما رواه الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي الحافظ الضرير أحد الأعلام وصاحب الجامع والتفسير عن خلق مذكورين في تراجمهم من جامعه وغيره، وعن محمد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شكر وأبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي راوي الجامع والهيثم بن كليب وخلق من أهل سمرقند ونسف وتلك الديار. وقال ابن حبان كان ممن جمع وصنف. قال أبو العباس المستغفري مات سنة 79 و200 مرفوعا وصححه موقوفا عن جندب هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقمي أو العلقي، له 43 حديثا اتفق على 7 وانفرد مسلم ب5. روى عنه الحسن وابن سيرين وابو مجلز مات بعد 60. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر. الكلام الآن كلام من؟ الترمذي. باب ما جاء في حد الساحر. حدثنا محمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوفا. والعمل على هذا الحديث يعني قصده سواء كان مرفوعا أو العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتله. ويعني بقوله ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له كما يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم، والله أعلم. وهكذا في أثر أمر بقتلهم يعني السحرة، روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن نفيل بن عبد العزة العدوية بحفص المدني أحد فقهاء الصحابة ثاني الخلفاء الراشدين أحد العشرة المشهود لهم بالجنة أول من سمي أمير المؤمنين، له 539 حديثا اتفق على 10 وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15، وعنه أبناؤه عبد الله وعاصم وعبيد الله وعلقمة بن أبي وقاص وغيرهم، شهد بدرا والمشاهد والمواقف وولي أمر الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، وفتح في أيام عدة أمصار أسلم بعد 40 رجلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه لما دفن قال ابن مسعود رضي الله عنه: ذهب اليوم بتسعة عشر العلم. نعم، أبو حفص الذي وافقه الوحي رضي الله عنه في عدة موضع، استشهد في آخر سنة 23 ودفن في أول سنة 24 في الحجرة النبوية وهو ابن 63، وصلى عليه صهيب ومناقبه جمع قد أفردت في مجلدات. هذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني ومحمد بن دينس الشافعي رحمهم الله تعالى. قال: أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع بجالة بن عبده يقول: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا أثر عمر: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. هنا شوف لما قال إن العمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم، قال فقتلنا إيش؟ 3 سواحر، هذا هو العمل. وصح نقلا عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها العدوية هم المؤمنين عند مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبي عبد الله المدني أحد الأعلام في الإسلام وإمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وحمل به 3 سنين، وفي سنة 79 و100 دفن ووفي ولا توفي. إيش مكتوب عندك يا شيخ؟ لا تتركنا يا شيخ في الأخطاء لأن طبعاً وتوفي صحح يا أخوان وتوفي سنة 79 و100 دفن بالبقيع رحمه الله تعالى ورضي عنه. ما أي الذي فيه أقوى دليل مرشد للسالكي هو ما رواه في موطئه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتل تجارية سحرتها. هذه بنت أبيها يا أخوة، حفصة بنت عمر. عمر هو اللي قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، وحفصة بنت عمر هي اللي أمرت بقتل هذه الجارية الساحرة. وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، وهو مثل الذي قال الله تعالى في كتابه: لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد رويا من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، شوف هذا القصة العجيبة، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى. شفت الفتنة كيف؟ هي فتن. ورآه رجل من صالح المهاجرين، فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه. من هو اللي مشتمل على سيفه؟ المهاجري. وذهب يلعب ولعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحر، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه. شفت كيف رحمهم الله ورضي عنهم. وتلا قوله تعالى: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. رجل قدامكم يلعب يقول هيك عراس فلان يركبه وتخلونه، لا أخرج إن كان صادق جز رأسه بالسيف. فغضب الوليد لأن عميد، إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه والله أعلم. وقال الإمام أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حارثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتملا على سيفه فقتله وقال: أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله تعالى قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا والله أعلم. إلى هنا ينتهي درس الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.